أفلا

بل لا تكرمون اليتيم ولا يا أيتها النفس

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين باسم الله الرحمن الرحيم ألف غير المغضوب عليهم ولا الضالين باسم الله الرحمن الرحيم ألف لا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الله الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الله وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى أولئك على هدى أولئك على هدى أولئك على هدى من ربهم

الله العظيم.